بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 22 من مجلس سمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الضمرة عن أبيه قال ابن عبد البر، وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق. حدثنا داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وصح عنه من حديث عائشة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وقال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى. قال الإمام أحمد: معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، والرهن في اللغة الحبس. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وظاهر هذا الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب عليها في الآخرة، وإن حبس بسبب ترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منه، فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود منها بالرهن. وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث والحسن وأهل الظاهر، والله أعلم. فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث ويدمى؟ قال همام: سئل قتادة عن قوله ويدمى كيف يصنع بالدم، فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يوصل رأسه بعد ويحلق. قيل: اختلف الناس في ذلك، فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه منه، ومن قائل: سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة هذا صحيح، صحه الترمذي وغيره. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: اذهب فسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسأله فقال: سمعته من سمرة. ثم اختلف في التدمية بعد، وهل هي صحيحة أو غلط؟ على قولين، فقال أبو داود في سننه: هي وهم من همام بن يحيى، قوله ويدمى يعني إنما هو ويسمى. وقال غيره: كان في لسان همام لثغة فقال ويدمى، وإنما أراد ويسمى. وهذا لا يصح، فإن همام من كان وهم في اللفظ ولم يقيمه لسانه، فقد حكى عن قتادة صفة التدمية وأنه سئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتمله اللثغة بوجه. فإن كان لفظ التدمية منه وهما فهو من قتادة أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة، وهذا مروي عن حسن وقتادة. والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يدمى غلط، وإنما هو يسمى. قالوا هذا كان من عمل الجاهلية فأبطله الإسلام، بدليل ما رواه أبو داود عن بريدة بن الحصيب قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطقه بزعفران. قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقد ولا يحتج به، فإذا انضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أميط عنه الأذى والدم أذى، فكيف يأمرهم أن يلطخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين ولم يدمهما، ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. قالوا: وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود؟ وأين لهذا شاهد ونظير في سنته؟ وإنما يليق هذا بأهل الجاهلية. فصل: فإن قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل على أن هديه أن على الرأس رأسا، وقد صحح عبد الحق من حديث ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، وكان مولد الحسن في عام أحد والحسين في العام القبل منه. وروى الترمذي من حديث علي عنه قال: حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. قال: فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث أنس وابن عباس يكفيان. قالوا: ولأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع. فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه: أحدها كثرتها، فإن رواتها عائشة وعبد الله بن عمرو وأم كرز الكعبية وأسماء. فروى أبو داود عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مكافئتان مستويتان أو متقاربتان. قال: قلت هو مكافأتان بفتح الفاء ومكافئتان بكسرها، والمحدثون يختارون الفتحة. قال الزمخشري: لا فرق بين الروايتين، لأن كل من كافأته فقد كافأك. وروى أيضا عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقر الطير على مكاناتها. وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لا يضركم أذكرانا كنا أو إناثا. وعنها أيضا ترفعه: عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شات. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ قال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر. وفي كتاب الخلال قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه أن يزيد بن عبد الله الموزني حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وقال: في الإبل فرع وفي الغنم فرع. فقال أحمد: ما أظرفه، ولا أعرف يزيد بن عبد الله الموزني ولا في هذا الحديث. فقلت له: أتنكره؟ قال: لا أعرفه، وقصة الحسن والحسين حديث واحد. الثاني أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الشاتين من قوله، وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص. الثالث أنها متضمنة لزيادة فكان الأخذ بها أولى. الرابع أن الفعل يدل على الجواز والقول يدل على الاستحباب، والأخذ بهما ممكن فلا وجه لتعطيل أحدهما. الخامس أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده، وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحديبية سنة 6 بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي في كتابه الكبير. السادس أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح، وأنه من الكباش لا تخصصه بالواحد، كما قالت عائشة: ضحى عن نسائه بقرة وكن 9، ومرادها الجنس لا تخصيص بالواحدة. السابع أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى كما قال: وليس الذكر كالأنثى. ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام. الثامن أن العقيقة تشبه العتق عن المولود، فإنه رهين بعقيقته، فالعقيقة تفكه وتعتقه، فكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة، كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر، كما في جامع الترمذي وغيره. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يرزي كل عضو منه عضوا منه، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يرزي كل عضو منهما عضوا منه، وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يرزي كل عضو منها عضوا منها. وهذا حديث صحيح. فصل. ذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقدتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. فصل. ذكر ابن أيمن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما جاءت النبوة. وهذا الحديث قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، فقال أحمد: عبد الله بن المحرر عن قتادة على أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه. قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعف عبد الله بن المحرر. فصل. ذكر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه. قد تقدم قوله في حديث قتالة عن الحسن عن سمرة في العقيقة تذبح يوم سابعه ويسمى. قال الميموني: تذكرنا لكم يسمى الصبي؟ فقال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى ليلته، وأما سمرة فقال يسمى اليوم السابع، وأما الختان فقال ابن عباس: كان لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كرهه الحسن لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء. وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة، ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولده، وختان إسماعيل سنة في ولده. وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى. ثبت عنه أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو فلا يكون، فيقول لا. وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وكان اسم جويرية برة، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية. وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وغير اسم أصرم بزرعة، وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، وغير اسم حزن جد سعيد وجعله سهلا فأبى، وقال: السهل يوطأ ويمتهن. قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. فصل في فقه هذا الباب. لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه. بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثير على أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، كما قيل: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، كما رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع، فأتوا برطب من رطب بن طاب، فأوله بأن العاقبة لهم في الدنيا والرفعة في الآخرة، وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب. وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه، وندب جماعة إلى حلب شات، فقام رجل يحلبها فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. فقال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب. فقال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. فقال: احلبها. وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسميهما، فقالوا: فاضح ومخرئ، فعدل عنهما ولم يجز بينهما. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها، وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما سأل عمر بن الخطاب رجلا عن اسمه فقال: جمرة. فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب فوجد الأمر كذلك. فعبر عمر رضي الله عنه من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية، فكان الأمر كذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها، وفي هذا والله والله أعلم تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له. وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه وهما أحمد ومحمد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد، ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد. وكذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحق الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله لعبد العزة بأبي لهب لما كان مصيره إلى نار ذات لهب، إلى نار ذات لهب، كانت هذه الكنية أليق به وأوفق، وهو بها أحق وأخلق. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره بطيبة لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطيب، استحقت هذا الاسم وزادت به طيبا آخر، فأثر طيبها في استحقاق الاسم وزادها طيبا إلى طيبها. ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: يا بني عبد الله، إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم، فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة. وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ، فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهايته، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وعتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم. وكان أقرانهم من المسلمين علي وعبيدة والحارث ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم، وهي العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث، فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه، كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما من الأسماء كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبدا لله، وقد عبده بما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه، وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. فصل. ولما كان كل عبد متحركا بالإرادة، والهم مبدأ الإرادة، وترتب على إرادته حرثه وكسبه، كان أصدق الأسماء اسم همام واسم حارث، إذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناهما. ولما كان الملك الحق لله وحده ولا مالك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاهان أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال: أنا سيد ولد آدم، فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس، كما لا يجوز أن يقول إنه سيد ولد آدم. فصل. ولما كان مسمى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس وأقبحها عندها، كان أقبح الأسماء حربا ومرة، وعلى قياس هذا حنظلة وحزن وما أشبههما، وما أجدر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها، كما أثر اسم حزن الحزونة في سعيد وأهل بيته. فصل. ولما كان الأنبياء سناتي بني آدم، وأخلاقهم أشرف الأخلاق وأعمالهم أصلح الأعمال، كانت أسماؤهم أشرف الأسماء، فندم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم، كما في سنن أبي داود والنسائي عنه: تسموا بأسماء الأنبياء، ولو لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها، وأن لا تنسى وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. فصل. وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار وأفلح ونجيح ورباح فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه في الحديث، وهو قوله فإنك تقول أثم هو، فيقال لا والله أعلم هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أو مدرجة من قول الصحابي. وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده، كما إذا قلت لرجل أعندك يسار أو رباح أو أفلح قال لا تطيرت أنت وهو من ذلك، وقد تقع الطيرة ولا سيما على المتطيرين، فقل من تطير إلا وقعت به طيرته وأصابه طائره، كما قيل تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. فاقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة. هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح عنده، ورباحا من هو من الخاسرين فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. وأمر آخر أيضا وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه، كما قيل سموك من جهلهم سديدا، والله ما فيك من سداد، أنت الذي كونه فسادا في عالم الكون والفساد. فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذنب المسمى به. ولي من أبيات وسميته صالحا فاغتدى بضد اسمه في الورى سائرا، وظن بأن اسمه ساتر لأوصافه فغدا شاهرا. وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده فلا تجده كذلك، فينقلب ذما ولو ترك بغير مدحة لم تحصل له هذه المفسدة. ويشبه حاله حال من ولي ولاية سنية ثم عزل عنها، فإنه ينقص مرتبته عما كانت قبل الولاية، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها. وفي هذا قال القائل إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصده، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد. وأمر آخر أيضا وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره، وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة، وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. وعلى هذا فتكره التسمية بالتقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد. وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها، والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. فصل. وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكني وتنويه به، كما قال أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى، وكان عليا بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن، وكانت أحب كنيته إليه، وكان أخا أنس بن مالك وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير، وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له. ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فصح عنه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال، أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء محياه وبعد وفاته، وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطراقه. حكى البيهقي ذلك عن الشافعي قالوا ولأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم، وقال أشار لذلك بقوله والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. قالوا ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة ومنعه آخرون. والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية، وهذا غير موجود في الاسم. والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية مثله في الاسم سواء أو هو أولى بالمنع. قالوا وفي قوله وإنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص. القول الثاني أن النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهم عن الآخر فلا بأس. قال أبو داود باب من رأى أن لا يجمع بينهما، ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. قال أصحاب هذا القول: فهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته. قالوا: ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص. القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية عن علي قال: قلت يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال: هؤلاء وحديث المنع منسوخة بهذين الحديثين. القول الرابع: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته. قالوا: وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال: نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا: وحديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي من بعدك ولد، ولم يسأله عمن يولد له في حياته، ولكن قد قال علي في هذا الحديث: وكانت رخصة لي. وقد شذ من لا يؤبه لقوله فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته. والصواب أن التسمية باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض مثله الحديث الصحيح. وحديث علي في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح، وقد قال علي إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم. فصل: وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى، وأجازها آخرون. فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابن له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن في جلجبيتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. وقد كنى عائشة بأم عبد الله، وكان للنسي أيضا كنا كأم حبيبة وأم سلمة. فصل: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال: الكرم قلب المؤمن. وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. ولكن هل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا الاسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس، أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس عليه؟ هذا محتمل، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والأولى أن لا يسمى شجر العنب كرما. فصل: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة. وصح عنه أنه قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فقيل: هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذر، ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليه اسم العتمة. فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس، والله أعلم. وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات، فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحديثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم. وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره الله، كما بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ في العيد بالصلاة ثم نحر بعدها، وأخبر أن من ذبح قبلها فلا نسك له، تقديما لما بدأ الله به من قوله: فصل لربك وانحر، وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، تقديما لما قدمه الله وتأخيرا لما أخره وتوسيطا لما وسطه، وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه الله في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ونظائره كثيرة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. كان صلى الله عليه وسلم يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا، وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول منعه أن يقال للمنافق يا سيدنا، وقال فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، ومنعه أن يسمى شجر العنب كرما، ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده وسيدته ربي وربتي، وللسيد أن يقول للمملوك عبدي، ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي. وقال لمن ادعى أنه طبيب أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم ما بشيء من الطبيعة حكيما، وهو من أسفه الخلق. ومن هذا قوله للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. ومن ذلك قوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك أنا بالله وبك وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت في الأرض، والله ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس بذلك، كما في حديث ثلاثة لا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. فصل. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال إن الله هو الدهر، وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي حديث آخر لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة. إحداها سبه من ليس بأهل للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما يسبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، فقد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتمه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنته وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه، وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فساب الدهر دائر بين أمرين، فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعل فقد سب الله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول بقوة صرعته، ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. وفي حديث آخر إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا، ومثل هذا قول القائل أخزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه. ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي، وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. فصل. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي، ومعناهما واحد، أي غثت وساء خلقها، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا، وقال إنها تفتح عمل الشيطان، وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل، وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائرة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، وغير مستقيل عثرته بلو، وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قدره الله وقدره وشاءه، فإنما وقع مما تمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع فهو محال، إذ وقوع خلاف المقدر المقضي محال، فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا، وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله لو أني فعلت لدفعت ما قدر عليه. فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له، إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر، فهو يقول لو وفقت لهذا القدر لن دفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه ببعض، كما يدفع قدر المرض بالدواء وقدر الذنوب بالتوبة وقدر العدو بالجهاد، وكلاهما من القدر. قيل هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله لو كنت فعلت، بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف، لا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به، والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير والأمر، وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله لو كان كذا وكذا ولو فعلت كذا انفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابه العجز والكسل، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضرع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها لو، فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن المتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن المنى رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر. وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات وعن الأسباب التي تعوقه عن المعاصي وتحول بينها وبينه فيقع في المعاصي. فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره، وهو مشتمل على ثمان خصال كل خصلتين منها قرينان، فقال أعوذ بك من الهم والحزن وهما قرينان. وإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين، فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يورث الهم، وكلاهما من العجز، فإن ما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر وقول العبد قدر الله وما شاء فعل، وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما أن لا يكون له حيلة في دفعه فلا يرزع منه، ويلبس له لباسه ويأخذ له عدته ويتأهب له أهبته اللائقة به، ويستجن بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى والاستسلام له والرضا به ربا في كل شيء، ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره. فإذا كان هكذا لم يرضى به ربا على الإطلاق فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق.

أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان، ومن العجز والكسل وهما قرينان، فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا عليه لكن لا يريده فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر، ومن ذلك الشر تعطله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل، ثم ينشأ له من ذلك غلبتان، غلبة بحق وهي غلبة الدين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال، وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل. وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل، ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله هو نعم الوكيل. فهذا قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال حسبي الله ونعم الوكيل لكانت الكلمة التي وقعت موقعها. كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمورة بها ولم يعجز بتركها ولا ترك شيء منها، ثم غلبه عدوه وألقوه في النار، قال في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها واستقرت في نصابها فأثرت أثرها وترتب عليها مقتضاها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا للقاء العدو وأعطوهم الكيس من نفوسهم، ثم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها. ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فجعل التوكل بعد التقوى التي هي قيام بالأسباب المأمور بها، فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه، وكما قال في موضع آخر واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من توكل فهو توكل عجز، فلا ينبغي العبد أن يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ومنها هنا غالط طائفتان من الناس، إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله موصلة إلى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدة، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى، فلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل، فإن التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل، وكماله بتوكل على الله فيها، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذرة وتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا. وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير، وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته، فهذا التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به، وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حسب صاحبه، وليس الله حسب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها. والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب أرأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلت من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل، فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل، فالقوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما نقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لابد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل، بخلاف من عاجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه ولا يكون في هذه الحال حسبه، فإنه إنما هو حسب من اتقاه ثم توكل عليه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.